بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سنشرع بحول الله جل وعلا وقوته في المجلس الأول من التعليق على شرح الورقات للمحلي رحمه الله، وعلم أصول الفقه من العلوم التي لا غنى عنها لطالب العلم. وكان أحد الأشياخ يقول لنا: الأصولي ينتفع بهذا العلم في دينه وفي دنياه. وقد عرفت هذا بعد، لم أفهم هذه الكلمة قبل ذلك، لكن عرفتها فيما بعد. فعلم الأصول من العلوم التي تقوي عقلك، ومن العلوم التي تعينك على فهم كتاب الله جل وعلا، وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم لما كان من العلوم التي لا غنى عنها، توسع فيه أهل العلم وعكفوا عليه، ووضعوا فيه المختصرات والمطولات، وضعوا فيه المتون والشروحات والحواشي، وتوسعوا فيه جدا، وصنفوه تصنيفين عندنا، مدرستان في هذا الفن. الأولى مدرسة الفقهاء، ويراد بها مدرسة الأحناف، والثانية مدرسة المتكلمين، ولا يراد بها هنا المتكلمون في علم الكلام أو في علم العقائد، وإنما المتكلمون ها هنا من يقابلون الأحناف، أي علماء المذاهب الثلاثة: الشافعية والمالكية والحنابل. وطالب العلم لا بد له من جناحين حتى يحلق بهما في سماء الشريعة. الجناح الأول علوم الآلة، والجناح الثاني علوم الحديث. طالب العلم إذا كان ضعيفا في علوم الآلة، فإنه لا شك أنه ضعيف في علوم الشريعة، وإن كان متوسطا فإنه يكون حينئذ متوسطا، وإن كان منتهيا فإنه حينئذ يكون كذلك منتهيا. فأنت بحسب قوتك في علوم الآلة يكون فهمك سديدا بعون الله جل وعلا. وهذا الفن من العلوم الصعبة، ومن العلوم التي قل من يعتني بها. وقد يحسب بعض إخواني أنني يعني لا أشرح هذا الفن، وهذا سبحان الله أمر عجيب. يعني هذا من أكثر العلوم التي توسعت فيها بفضل الله جل وعلا، ولي فيه شروحات كثيرة، لكن قدر الله سبحانه وتعالى ألا يسجل منها شيء، والذي سجل لم يكتمل، وهو الشرح الموسع على نظم الورقات. وهذه فرصة إن شاء الله أهتبلها حتى نتكلم في هذا الفن، وأرجو من الله جل وعلا أن يكون هذا الشرح نافعا وأن يكون مفيدا. وهذا الفن لوعورته وصعوبته عزف عن دراسته أكثر أهل زماننا، ومن درسه أو ولج فيه فإنه لا يكاد يفتح له الباب ثم بعد ذلك لا يتوسع في دراسته، لأنه فن صعب. لماذا هو صعب؟ لأنه ينبني على دراسة علوم متعددة، من هذا علوم العربية، وكذلك علم الفقه، وكذلك فيه مباحث عقلية، فهو لا يفهم حقا إلا إذا كنت متقنا لجميع العلوم، وهذا هو مورد صعوبته. الورقات من المتون التي هي ميسرة جدا، وضعه الجويني، ثم شرحه علماء المذهب الشافعي، هو شافعي المذهب من أئمة المذهب، وشرحه جميع المذاهب. وعلماء الشافعية هم أكثر عددا في علم الفقه وعلم أصول الفقه، لأن هذا الفن كما سيأتينا إن شاء الله الذي وضعه هو الإمام الشافعي، وأول كتاب كتب على سبيل الاستقلال في هذا الفن هو الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله. ثم بعد ذلك تتابع العلماء في الاختصار وفي التطويل كما بينت سالفا، إلى أن وضع الجويني الورقات، فهذه تنفع لجميع المذاهب الثلاث ما عدا مذهب الأحناف، فلهم أصول تختص به. شيخ محمد، السلام عليكم. ايوه الصوت انقطع. الصوت انقطع. نعم، طيب من اين؟ من يقرب من 30 ثانية. والله حضرتك كان يعني آخر كلام سمعناه وأول من ألف فيه استقلالا الإمام الشافعي. نعم، طيب الله المستعان. أول من ألف في هذا الفن على سبيل الاستقلال هو الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك تتابع العلماء في التأليف في هذا الفن. من هذه المؤلفات المتون المختصرة، ومنها الورقات. الورقات من المتون التي اعتنى بها علماء المذاهب الثلاث عدا الأحناف، فهو متن كتب الله جل وعلا له القبول، وهو متن سهل، وعليه وفيه خلاصة المسائل الأصولية. لكن هذا المتن ما من كلمة إلا وتحتاج إلى بيان، فهو وإن كان مختصرا لكنه صعب، وهذه ربما يسمعها بعضكم لأول مرة. هل هذا المتن صعب؟ نعم، صعب جدا، صعب جدا، غريب، نعم هو صعب جدا، وسترى إن شاء الله. طيب ما منشأ صعوبته؟ أنه مختصر، والمختصر يكون أصعب من التوسع أو من المبسوط، ولذلك لا يقدر على الاختصار كل أحد، ويقدر كل أحد أن يتوسع، لكن أن تختصر من غير إخلال فهذا صعب جدا. فهذا المتن فيه بعض المرامي البعيدة التي لا تفهم إلا بالتوسع في دراسة هذا الفن، وسترون إن شاء الله جل وعلا. والذي يناسب هذا المتن أن نشرحه شرحا ميسرا جدا، ولا أيسر من شرح المحلي، ولذلك قلت نقرأه ثم أعلق عليه. وهذا التعليق لن نتوسع فيه إلا في مباحث الأحكام، نتوسع قليلا جدا حتى أبين بعض المسائل العقدية والمنهجية التي ينبني عليها بعض المسائل التي ستأتينا إن شاء الله جل وعلا. فإذا نبهت عليها لا أنبه بعد ذلك، وعليه لن يكون الشرح طويلا إن شاء الله. وشرح المحلي هو من أيسر الشروحات، وهو ينفع إن شاء الله جل وعلا من أراد أن يتصور هذا الفن. علم أصول الفقه من العلوم التي لا غنى عنها، ومبادئ هذا الفن، مبادئ كل فن 10، كما تعرفون. الأول الحد، حد علم أصول الفقه هو علم بأصول يعرف بها أو يتوصل بها إلى أدلة الفقه الإجمالي وكيفية الاستفادة منها وحال المستدل، ومنهم من يحذف حال المستدل، ويعني هناك خلاف لا يليق أبدا أن نذكر خلافا في هذا الموضوع. على كل نقول حده وسيأتينا شرحه علم. ما المراد بعلم؟ المراد وصول النفس إلى المعنى بتمامه على ما هو عليه في الواقع، أو حينئذ يكون اليقين بمعنى اليقين، أو نقول هو معرفة. هل بينهما فرق؟ نعم، وسيأتينا التنبيه على ذلك في قوله معرفة. والفرق بينهما فرق عقدي، وهذه أولى المسائل. إذن علم بأصول يعرف بها أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستدل. وسيأتينا شرح الحد بشيء من البسط. ما موضوع هذا الفن؟ موضوعه استنباط الأدلة الشرعية ومراتبها. ثمرته معرفة الحكم الشرعي، وهناك ثمرات أخرى كحفظ الشريعة ومعرفة كيفية الاستدلال وفق أصول صحيحة وترك التقليد ومعرفة الاجتهاد ونبذ التعصب ونحو ذلك. ومسألة نبذ التعصب هذه مهمة جدا، لأنني دائما أقول الذي لم يدرس الفقه على مذهب من المذاهب ولم يأخذ علم أصول الفقه لا بد أن يكون متعصب، ولا بد أن يطعن في أهل العلم لجهله بهذين الفنين. ولذلك ذكر أهل العلم أن من ثمرات هذا الفن نبذ التعصب، نعم التعصب المذهبي وغير المذهبي. كذلك من ثمرات هذا الفن التماس الأعذار لأهل العلم، وهذا يأتينا إن شاء الله في باب المجتهد، أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد. هذا لا يعرف إلا من باب الاجتهاد، وهذا باب من أبواب هذا الفن. نسبة هذا الفن، نسبته هو أحد علوم الآن، وهو يندرج تحتها، وهو فن قائم بنفسه وليس كما ادعى بعضهم أنه يبنى من علوم مشتركة أو من علوم مختلفة. نعم فيه مباحث مختلفة، لكنه فن قائم بنفسه، وربما اشترك مع غيره من العلوم في بعض المباحث كما سيأتينا إن شاء الله، كعلم الحديث، كعلم النحو، كعلم البلاغة، كعلم الصرف، كعلم اللغة حتى في بعض المباحث، كعلم المنطق في بعض المباحث كما سيأتي. فضله هذا الفن من أجل علوم الشريعة، لأنه يتوقف عليه استنباط الأحكام الشرعية، وبهذا الفن يحفظ دين الله جل وعلا. ولو كان بيدي، ولو ها هنا امتناعية، لو كان بيدي لسميته علم أصول الشريعة، لأن بعض يعني طلبة العلم أو من لم يدرس هذا الفن يحسب أن هذا الفن يتعلق بعلم الفقه لا غير، وهذا لا شك أنه فهم خاطئ. فهذا الفن يتعلق بالشريعة كلها، فلا يظن ظان أن تعلم هذا الفن خاص بعلم الفقه فحسب. واضع هذا الفن هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بطلب من عبد الرحمن بن مهدي. الشافعي له في هذا الفن مؤلفان، الأول الرسالة القديمة، ثم الرسالة التي هي محفوظة الآن، هذه الرسالة الثانية، وهذه التي عليها المعول، وهي التي تقر عليها مسائله واجتهاده رحمه الله. ومعنى أن أول من وضعه الإمام الشافعي أنه أول من كتب فيه كفن مستقل، وإلا فهذا الفن أول من تكلم فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. فهذا علم شرعي. ما معنى شرعي؟ أي أنه مأخوذ من الشرع، مأخوذ من لغة العرب التي نزل بها القرآن، منه مباحث مأخوذة من علم الحديث، من علم مصطلح الحديث. إذن هذا الفن كان في صدور الصحابة وعلى ألسنتهم وعلى ألسنة التابعين وتابع التابعين، لكن أول من جمعه في كتاب كفن مستقل وبوب له الأبواب وقعد له القواعد وعرف التعاريف ووضع المصطلحات هو الإمام الشافعي رضي الله عنه. اسم هذا الفن، ما اسمه؟ يسمى علم أصول الفقه وعلم الأصول وأصول الأحكام، وكذلك لو كان بيدي لسميته علم أصول الشريعة. ماذا بقي؟ استمداده. نعم، هذا الفن يستمد من الكتاب والسنة ولسان العرب، يستمد من الكتاب والسنة ولسان العرب. وهذه ضع تحتها خطا لأنه سيأتينا البيان فيها إن شاء الله. حكمه: تعلم هذا الفن فرض عين على المجتهد، وكل من تصدر للكلام في دين الله جل وعلا صار تعلم هذا الفن فرض عين عليه، وهو فرض كفاية على الأمة. إذن فرق بين المجتهد وبين عامة الناس. المجتهد ومن تصدر للكلام في الدين وتصدر للكلام في الأحكام الشرعية فإنه لا بد أن يتعلم هذا الفن، فإن أخطأ فلا يكون معذورا لأنه من فروض الآيات. فلو لم يكن يعرف العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والنص والمؤول والظاهر إلى آخره، إلى آخر المباحث التي ستأتينا، ولم يكن يعرف حال المجتهد والمقلد والأهلية والعوارض، فهذا لابد أن يسوء فهمه وأن يتقبط. لابد أن يتقبط، ولابد أن يقع في الجهل البسيط طارة وفي الجهل المركب تارة. هذا لا مفر به. طيب، الشرح المحلي شرح سهل جدا، يعني لو أردنا أن نقرأه يقرأ في مجلس واحد، لكن أنا غرضي من هذا الشرح أن أبين بعض المسائل المهمة التي تعينك على فهم هذا العلم، ثم بعد ذلك إن شاء الله تجد بغيتك فيما تقرأ فيه أو تدرسه. وهناك بعض الأصول التي تظل معك إلى أن تنتهي من فضل الله جل وعلا من دراسة هذا الفن أو أن تتوسع فيه جدا. هذه المباحث تجعل لك قدما راسخة في هذا الفن، وتعينك على فهم بعض الأشياء، وتعينك كذلك على عدم الوقوع في شراك بعض المسائل التي هي مسائل عقدية، وهذا من أهم ما نبينه إن شاء الله. لذلك أنا الذي سأقرأ إن شاء الله هذا الشرح وأعلق عليه حتى لا يتقطع الكلام، فيكون الكلام متصلا إن شاء الله جل وعلا. قال المحلي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فهذه ورقات قليلة. أما بعد فهذه ورقات، هذا كلام الجويني. ثم هو قال قليلة. لماذا قال قليلة؟ ليبين أن الجمع هنا جمع قلة، ما جمع بالألف والتاء فهو من جموع القلة على خلاف. إذن هي ورقات قليلة تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ وغيره، تشتمل على معرفة فصول، الفصل والباب والكتاب مترادفة، فإذا جمعت في مقام واحد فالكتاب يندرج تحته أبواب، والأبواب يندرج تحته فصول، والفصول يندرج تحتها مسائل. وبلغة أهل العلم نقول جملة من دال العلم يشتمل على مسائل مختلفة أو متفقة بحسب المقام غالبا، لكن لا أحتاج إلى أن يعني أن صعب عليكم، فأتحاشى هذه الألفاظ التي يعني تحتاج إلى شرح أيضا، لأن الشرح يعني مختصر. ومن أراد التوسع فيمكن أن يرجع إلى الشرح الموسع على نظم الورقات موجود على الموقع، يعني انتهيت فيه فقط من شرح الأحكام أظن في يعني 15 درسا في الأحكام فقط التي نأخذها اليوم إن شاء الله. قال: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ وغيره، وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه من الإفراد المقابل للتركيب. أولا هو بدأ بالبسملة، والبسملة شرحناها مرارا وكثيرا في مواضع متعددة، فمن أراد أن يعني يعرف شرحها بتوسع فيبحث عن الشروحات الموسعة كالشرح الموسع على ألفية ابن مالك، يعني جعلت الدرس الأول فقط في شرح البسملة، تكلمت عليها من حيث البيان، من حيث النحو، من حيث الإعراب، من حيث التصريف، كذلك من حيث المسائل التي تنبني عليها، كذلك عن حكمها. قال: فهذه ورق. أما بعد هذه نائبة عن أي أما بعد الأصل هكذا، أما بعد مقدمتي. أين مقدمته؟ هو لم يذكر شيء، إذن أما بعد فنقول بعد البسملة، مهما يكن هذا معناها، مهما يكن من شيء بعد بسملتي فأقول هذه ورقة. قال: فهذه ورقات قليلة لا تزيد على 11 ورقة، لأن جمع القلة من 3 إلى 10، على خلاف، منهم من قال من 2 ومنهم من قال في من 3، وهذا يختلف عن الجمع في صلاة الجماعة، فأقله اثنان. طيب. قال: قليلة تشتمل أي هذه الورقات على معرفة فصول، على معرفة فصول أي على أنواع من المسائل. والفصل في اللغة هذا مصدر، فصل يفصل فصلا، ويراد به ها هنا اسم الفاعل أي فاصل، فالمصدر يراد به معنى الفاعل أي هذا فاصل بين ما سبق وبين ما هو آت. والفاصل في اللغة الحاجز بين الشيئين، فكل فصل من هذه الفصول يفصل بين ما سبق وبين ما يأتي بعده، لذلك سمي فاصلا لهذا. قال: من أصول الفقه، وذلك أي لفظ الأصول، أي لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين. طيب. أولا نحتاج أن نعرف معنى الأصول، ونحتاج أن نعرف معنى الفقه. الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، كما قال هو في ورقته. هل هذا المعنى صحيح؟ نعم، ذكره بعض أهل العلم، لكن ليس سديدا. الأسد منه وأصح منه أن نقول الأصل في اللغة أساس الشيء، الأصل في اللغة أساس الشيء، أما ما يبنى عليه غيره أو ما يبنى غيره عليه هذا يشعر أنه لا بد أن يكون محسوسا، لكن الأساس الشيء يأتي للمعنى الحسي ويأتي للمعنى المعنوي، هذا شيء. الشيء الثاني أن هذا الذي ذكره أئمة اللغة القدامى، وهم أعلم باللغة ممن بعدهم، كما فعل ابن فارس في مقاييس اللغة. هذا من حيث اللغة. طيب، من حيث علم أصول الفقه، ما معنى الأصل؟ هو بنفس المعنى أساس الشيء، أي أساس علم الفقه، الأساس الذي بني عليه الحكم الشرعي. والأصل عند الأصوليين له استعمالات، يعني ربما تقرأ الأصل في الورقات، ثم تأتي فتذهب إلى كتاب أوسع فتجد الأصل يستعمل استعمالا مختلفا. كيف؟ ثم تأتي فتنظر في كلام الفقهاء فتجد له استعمالا ثالث. هل هناك تعارض؟ الجواب لا، فهم يطلقون الأصل باعتبارات مختلفة على معان مختلفة، كلها أصول. فيطلق في علم أصول الفقه على الاستصحاب، يقال الأصل في العبادات المنع، والأصل في البيوع الحل، والأصل في اللحوم الحرمة، هذا أصل. هل هو الأصل بمعنى الذي بني عليه الحكم؟ نعم، هو بني عليه الحكم، لكن هنا له اصطلاح أخص وهو الاستصحاب. كذلك يطلق على المقيس عليه كما سيأتينا في باب القياس. الذي يقاس عليه يسمى أصلا باعتبار أنه يقاس عليه غيره من الأصل المقابل للفرع. الفرع هنا يكون المقيس. طيب، مثال الخمر مثلا. الخمر يقاس عليها النبيذ، نقول الخمر أصل لأنها يقاس عليه. ثم هذا المقيس قد تختلف دلالته قوة وضعف، ولذلك القياس ليس على درجة واحدة. فهذا اصطلاح خاص بالأصل في هذا المقام، بني عليه غيره بنفس المعنى الذي بيناه، لكن له هنا اصطلاح خاص وهو أنه المقيس عليه. كذلك يطلق الأصل على الرجحان كما سيأتينا في الحقيقة والمجاز. نقول المرجح عند السامع حمل الكلام المسموع على حقيقته، فهذا أصل عنده، الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. إذن هنا الرجحان يسمى أصلا، هذا واضح. فهذا استعمال للأصل وكله بمعنى واحد يبنى عليه الحكم الشرعي. طيب، قال والآخر الفقه. والآخر الفقه، الفقه في اللغة مطلق الفهم وليس الفهم الدقيق كما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. والدليل على ذلك، من القرآن، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. طيب، ماذا قال لهم شعيب؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل هذا يحتاج إلى دقة في الفهم؟ الجواب لا. هل يحتاج إلى استنباط صعب أو استنباط دقيق؟ الجواب لا. إذن قول ابن القيم رحمه الله ها هنا مرجوح. الصحيح أن الفقه في اللغة مطلق الفهم. وعند الأصوليين، أو عند عفوا، وفي الاصطلاح الفقه مصدر، أولا الفقه مصدر فقه يفقه فقه، وإذا كان الفقه سجية وصار طبعا لهذا الفقيه نقول فقه، كما سيأتينا في لامية الأفعال. لماذا بني لفعلة؟ هذا له معنى صرفي يأتي، كأنه صار سجية له وطبعا عنده. والفقه عند أهل الفن المراد به العلم بالأحكام الشرعية، المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا أشهر تعريف في علم الفقه، العلم بالأحكام الشرعية العملية، حتى نخرج العقلية. في الاصطلاح، وإلا فالعقيدة فقه كمساتين، المكتسب من أدلتها التفصيلية. أولا علم، ما معنى علم؟ العلم ها هنا نريد به مطلق الإدراك، وأرجو منكم أن يعني تنتبهوا، لا تفعل شيئا، عليك أن تنتبه جيدا لما هو آتي، لأن هذا ينبني عليه جميع أصول الفقه. العلم ماذا نريد به ها هنا؟ نريد به مطلق الإدراك، وهذا حد العلم عند المناطق، هذا حد العلم عند المناطق، وحينئذ يشمل إدراك التصورات وإدراك التصديقات. يأتي السؤال، ما التصور وما التصديق؟ نقول بطريقة ميسرة، التصور إدراك المعنى المفرد، والتصديق إدراك المعنى المركب، هذا على سبيل التقريب وعلى سبيل التيسير، وسيأتينا البيان في قوله رحمه الله عند الكلام على العلم. ثم عندنا تصور ضروري وتصور نظري، وعندنا إدراك تصديقي وإدراك وعندنا استغفر الله نسيت عندنا تصور نعم ضروري وتصور نظري، وعندنا تصديق ضروري وتصديق نظري، فتصير القسمة رباعية. فما معنى العلم؟ نقول أربعة أشياء، تصور ضروري، تصور نظري، إدراك تصديق ضروري، تصديق نظري. طيب ما معنى النظري والضروري؟ نحن عرفنا معنى التصور ومعنى التصديق، تصور إدراك المعنى المفرد، وما معنى الإدراك؟ قد يقول قائل أنا لا أفهم، ما معنى الإدراك؟ الإدراك وصول النفس إلى المعنى بتمامه. ما معنى النفس؟ العقل، وصول العقل إلى المعنى بتمامه. طيب وهل العقل هنا هو العقل عند أهل الفقه، عند أهل الشرع؟ الجواب لا، فالعقل هنا لا يراد به ما في الدماغ، لا يراد به العقل عند الأطباء وعند علماء التشريع وعند علماء الفقه في باب الجراحات مثلا، واضح؟ فالعقل هنا يراد به النفس، النفس هنا يراد بها العقل، والعقل يراد به النفس، وليس النفس هنا النفس التي بين جنبيك، لا، هذه ليست مرادها هنا، ولا بد أن تفهم كل اصطلاح بمراد أهله، ليس على ما تعرفه أنت مما أخذته في حياتك من هو أكبر منك أو من الدراسة أو هذا خطأ، لا بد أن تأخذ العلم عن أهله، ولا بد أن تفهم المصطلح بفهم أهله وبمراد أهله، حتى لا يسوء فهمك، هذا أولا، فتنسب إلى أهل العلم ما لا يريدون. إذا ما معنى الإدراك؟ وصول النفس إلى المعنى بتمامه. طيب ولأنه سيأتينا، فأنا لا أريد أن نتوسع الآن، يعني سيأتينا الكلام على أنواع العلم بشيء من التفصيل. الذي ينبغي لك أن تعرفه الآن أنه عندنا أربعة أنواع من العلم، عندنا تصور نظري وضروري، وتصديق ضروري ونظري. طيب ما معنى الضروري؟ الضروري الذي يحصل بغيره الذي يحصل من غير إعمال للذهن، أي علم لا يمكن دفعه، كمعرفة أن الواحد أصغر من الاثنين، ومعرفة أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، ومعرفة أن الله جل وعلا في السماء، هذا علم ضروري. والعلم النظري العلم الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، واضح؟ العلم الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. إذن تصير أنواع العلم أربعة أنواع. طيب على قول المؤلف الفقه لا يشمل القطعيات، فخرج به عنده وعند المتكلمين من علماء العقائد، خرج به إدراك التصور الضروري وإدراك التصديق الضروري، لأن هذا قطعي. وعلم الفقه عندهم يتعلق بما هو ظن، يتعلق بما هو ظن، أي بالعلم النظري الذي يحتمل الصواب والخطأ. فيكون العلم عنده بمعنى الظن الذي هو التصديق الراجح، واضح؟ يكون العلم عنده بمعنى الظن. إذا ما معنى العلم عنده عند المؤلف كما سيأتي في كلامه؟ العلم عنده بمعنى الظن، ولذلك قال هؤلاء المتكلمون علم الفقه كله ظنون، حتى ادعى بعضهم أن الفقه ليس فيه قطعي. أما ما هو قطعي فهذا لا يتعلق به البحث في علم الفقه. طيب، هذا يكذبه الواقع. عندنا في الفقه مسائل كثيرة لا شك أنها قطعية، كذلك عندنا مسائل أجمع عليها العلماء ووضعت في كتب الفقه. قالوا نعم، وضعت ليس من حيث البحث في علم الفقه، وإنما وضعت لأنها يأتي الكلام عليها تباعا لا قصدا. فالفقه عندهم لا يشمل القطعيات، وهذا خطأ، هذا بدعة من القول. فالعلم عند علماء السلف، علم الفقه، يشمل العلم النظري والعلم التصديقي، واضح؟ ولذلك جعلوا العلم القطعي إما أنه يتعلق بعلم العقائد، فهذا عندهم لا علم نظري فيه، وما يتعلق بعلم الفقه من القطعيات كما كأن الصلوات خمس، أن رمضان مثلا فرض عين كأركان الإسلام إلى آخره، قالوا هذا لا يتعلق به علم الفقه، وهذا خطأ. إذن هذا معنى قول معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية، وسيأتينا الفرق بين العلم وبين معرفة. لما عبر هو بمعرفة أشار إلى أنه ظن، ثم جاء المؤلف وكالمحلي وغيره من الذين شرحوا الورقات قالوا العلم، فغايروا بين لفظ معرفة وبين لفظ علم. طيب، هل غيروا لعلة أو لغير علة؟ لعلة قطع، لأنهم يرون أن العلم ها هنا لا يتعلق بالتصديقات، لا يتعلق بالتصديقات، فهو عندهم مقابل بمعنى المعرفة، بمعنى الظن، بمعنى التصديق الراجح. هذا أمر مهم. هذا أول، معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية هذا قيد خرج به الأحكام العقلية، وهذا نرد به على المعتزلة لأنهم يجعلونه متعلقا بالأحكام العقلية، هذا باطل. كذلك خرج به الأحكام التجريبية والحسية، هذه لا تتعلق بعلم الفقه اصطلاحا، هي فقه لكن اصطلاحا لا يتعلق بها البحث. إذن هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين أو بفعل المكلف، يريدون به ما يصدر من المكلف، ولفظ المكلف فيه بحث يأتينا إن شاء الله. يعني زعم بعض شراح علم الأصول أنه خطأ. وهذا ليس بصحيح، بل حمله الإمام الشافعي في كثير من كتبه، ولا يجوز أبدا لمتصدر أيا كان أن يتعجل في الحكم حتى يقرأ في كتب السلف. فالمكلف لفظ لا إشكال فيه، لكن الإشكال أن تطلقه وتريد به معنى فاسدا، فهذا ما سيأتينا البيان عليه. يريدون بالأحكام العملية ما يصدر من العبد من أقوال وأعمال كالصلاة والزكاة وغير ذلك من العبادات. فبهذا القيد خرج الأحكام العقدية، فهي ليست فقها في الاصطلاح الحالث عند الفقهاء، لكنها فقه في الشرع، بل هي أعظم الفقه. واضح؟ فهذا اصطلاح خاص بأدلتها التفصيلية خرج به علم المقلد. المقلد لا يعرف الأدلة التفصيلية، وإنما يعرف الأدلة إجمالا، أو يسأل المفتي ويجيبه المفتي، فهذا لا يسمى علم فقه. طيب، هذا فيه رد على الذين يدعون أن الفقه، يقولون نحن نأخذ الفقه المقارن. وهؤلاء عندي يعني من أضر الناس على الأمة. لماذا؟ أولا، هم يجرؤون صغار الطلبة على الكلام في دين الله جل وعلا والإفتاء. الأمر الثاني أنهم مقلدون، بل هم من أكثر الناس تقليد. ثم تجدهم يدعون أنهم لا يأخذون بأقوال المذاهب، لأن من يدرس هذه المذاهب يأخذ بأقوال علماء المذهب. طيب، علماء المذهب من أين أتوا بكلامهم؟ من الكتاب والسنة، والأدلة على مراتب. الإمام الشافعي حينما قال بكلامه هذا وذهب مذهبه هذا، ماذا قال؟ قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولم يتكلم في مسألة إلا بدليل. وكذلك الإمام أحمد، وكذلك الإمام مالك وغيرهم من علماء المذاهب. فعلماء المذاهب لم يبتدعوا، سبحان الله العظيم. فيأتي جاهل لا يدري ما يقول، فيقول: أنا أخذ الفقه على الراجح. طيب، أي راجح؟ من الذي رجح؟ يقول: رجح الشيخ الفلاني. سبحان الله، يعني أنت تركت تقليد الشافعي ومالكا وأحمد وغيرهم وأبا حنيفة وغيرهم من علماء المذاهب، ثم رحت تقلد الشوكاني وغيره وابن حزم وغيرهم من العلماء. سبحان الله العظيم، يعني أنت فررت من تقليد إلى تقليد. هذا اتباع للهوى، لأنه مقلد لا يعرف أدلة الفقه التفصيلي. لا يعرف الأدلة التفصيلية، لأنه إذا أراد أن يعرف الأدلة التفصيلية فلا بد أن يكون بارعا في 12 علما من علوم اللغة. هذا أول. ثم الأمر الثاني، لا بد أن يكون متقنا لعلم أصول الفقه، وهؤلاء لا يدرسون هذه العلوم إلا من رحم الله. ثم بعد ذلك تجده يأخذ كتابا كفقه السنة لسيد السابق، تمام المنة، الكتاب الفلاني، ويجلس ويشرح ويقول: الراجح كذا، الراجح كذا، الراجح. أي راجح؟ سبحان الله، أي راجح؟ راجح عندك؟ يقول: لا، أنا لا لست مجتهد. يعني لأنه لو قال أنا مجتهد، هذه يعني طامة، ولا يستطيع أن يجرؤ أحد فيقول هذا. طيب، سيقول: أنا مقلد لهذا، لما ذهب إليه هذا المؤلف أو هذا العالم، ورحم الله جميع علمائنا. فيكون حينئذ ترك تقليد الشافعي وأحمد وذهب يقلد سيد السابق. وهذا ليس تقليلا من أحد من أهل العلم، لكن نتكلم على المنهجية الصحيحة في طلب العلم. يعني الشافعي أعلم أم الشوكاني؟ سبحان الله، لا تحتاج إلى تفكير. الشافعي لا شك. أحمد أم الشوكاني؟ أحمد أم ابن حزم؟ لا شك أن الإمام أحمد. طيب، إن كان تقليد جائز، كان التقليد جائزا وهو كذلك، فقلد الأعلم، قلد الأعلم، قلد من شهد له جميع علماء الأمة بالإمامة. أنا آسف يعني إن كنت أطلت في هذا المقام شيئا، لكن هذا نحتاجه، لأن ما يحصل على الساحة الآن من الجرأة والعجلة في الإفتاء والكلام في دين الله جل وعلا، وهذه مواقع التواصل التي تجد فيها يعني من الطوام التصوير بالفيديو، يعني بعضهم أسأل الله أن يهدينا وإياه. هذه فتنة، يعني يخرج مثلا في الفيديو ويتكلم ويفتي ويقول هذا وذاك، لماذا؟ لأنها فتنة. قل من يعني من يسلم منها، لأنك تستطيع أن تصل إلى مئات والآلاف والملايين بضغط الزر. فالأمر خطر يا إخواني، يعني الأمر خطر جدا. فمن توسع في دراسة هذه العلوم عرف يقينا أن ما يحصل على هذه الساحة أغلبه أهواء، أغلبه والله الذي لا إله إلا هو، هو من حظ النفس ومن حظ الشيطان، ليس لله فيه نصيب إلا من رحم الله، كله إلا من رحم الله. الأغلب لا يتكلم في هذه المسائل التي تثار على الساحة إلا انتصارا للنفس، أو حبا في الشهرة، أو في حبا في الظهور، أو نحو ذلك. وأسأل الله ألا نكون من هؤلاء. إذن معرفة الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بفعل المكلف أو بفعل العبد بأدلتها التفصيلية، هذا وتعريف علم الفقه. وبعضهم يزيد المكتسب كما بيناه في أول الكلام. ما معنى المكتسب؟ يعني أرادوا به إخراج علم الرب جل وعلا وعلم جبريل، كذا يعني كذا أراد. قالوا لأنه حصل بإعلام الرب له، فعلمه ليس مكتسبا ولا يلزم أن نخرجه لعدم وروده أصلا، لكن هذه طريقة المناطق، طريقة الحد، أن تأتي بحد جامع المانع، وكثيرا يعني ما يكون فيه تكلف، ولا يسلم حد في الدنيا من اعتراض، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ويعني معكم إن شاء الله يعني سنجمع بفضل الله جل وعلا في هذا الشرح بين ما نحتاجه من علوم لكي نخرج بفهم علم أصول الفقه فهما جيدا. حتى المباحث النحوية التي ستأتينا في كلام المؤلف سنبينها بشيء نفهم مراد الأصوليين من هذه المباحث، لماذا أخذوا علم النحو ووضعوه في علم أصول الفقه. سيأتينا. طيب، إذن هذا معنى الفقه اصطلاحا وليس شرعا، تنبه. العلم شرعا يشمل فهم جميع الشريعة. فمعرفة المراد، معرفة المراد من كلام الله جل وعلا تفسيرا، التفسير يسمى علم الفقه، لأنه فهم واضح. علم العقيدة يسمى فقها، وعليه يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا إياك أن تظن كما ظن بعضهم يعني أن الفقه هنا المراد به الفقه الاصطلاحي، هذا خطأ يا إخوان. المراد بالفقه ها هنا فهم الشريعة، فهم الدين مقرونا بالعمل. والسلف إذا أطلقوا لفظ الفقه أرادوا به هذا المعنى، لا المعنى الاصطلاحي الذي نتكلم عنه، واضح؟ إذا معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة أو المتعلقة بفعل المكلف بأدلتها التفصيلية، هذا معنى الفقه، وسيأتينا إن شاء الله مزيد بيان. قال: من الإفراد المقابل للتركيب. هذا يحتاج يعني إلى معرفة المفرد والمركب، ونحتاج أن نبين ما المراد بالمركب ها هنا، وما المراد بالمفرد، فيعني نجعله عند الكلام على العلم. لكن نقول اختصارا، لما جمع أصول إلى فقه صار له معنى يختلف عن معنى المفرد في أصول ومعنى الفقه وحده. يعني باختصار صار علما على هذا الفن الذي له مسائل مستقلة، فأحدهما أصول والآخر الفقه من الإفراد المقابل للتركيب. هذا أراد أن يدفع به شيء سيأتينا الكلام عنه إن شاء الله. ما يمكن أن نختصره سأختصره، لأنني أعلم أنه سيأتي، وعليه لابد أن تأخذ الشرح كله حتى تخرج بفضل الله جل وعلا وقد فهمت هذا العلم فهما جيدا في هذا المستوى. قال: من الإفراد المقابل للتركيب للجمع. والمؤلف يعرف بمعرفته، والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه. إذن هو علم يأتلف من جزئين مفردين، كل واحد منها له معنى، لما جمع مع بعضها صار له معنى مختلف، صار له معنى مختلف. طيب، من الإفراد المقابل للتركيب للجمع، من الإفراد المقابل للتركيب للجمع، ويأتينا بيانه بشيء من التفصيل. قال: فالأصل الذي هو الجزء الأول ما يبنى عليه غيره، وبينا أن الأصح أن يقال أساس الشيء، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض، والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره، كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله. والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها للاجتهاد. قال: ومعنى شرعي، معرفة الأحكام الشرعية، هذا ليس بصحيح. ومعنى اصطلاحي، ومعنى اصطلاحي، لأن معنى الفقه في المعنى الشرعي يشمل الفقه كله، يشمل فقه العقائد، يشمل فقه أفعال العباد من حيث العبادة والمعاملة، يشمل فهم كتاب الله جل وعلا بجميع مباحثه، هذا كله يسمى علم الفقه. واضح؟ فها هنا نقول ومعنى اصطلاحي، لكن أحيانا يعبر العلماء بالمعنى الشرعي عن المعنى الاصطلاحي، لأنهم أخذوا جزء المعنى وجعلوه مصطلح. فهل دل الشرع على أن العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها للاجتهاد فقه؟ نعم، فهو معنى شرعي، لكن لا يقصر عليه، هذا ما أردت أن أبين، لا يقصر عليه في الشرع. قال: كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، غير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه للاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل القطعية، فلا يسمى فقها. واضح؟ هذا ما بيناه أولا. طيب، كتب الفقه فيها هذا وذاك، ويسمى علم الفقه، وهذا يبين فساد هذا التصور. وهذا فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم، فيه ثلاثة أقوال، منهم من قال الفقه كله ظنون، منهم من قال فيه ما هو ظني وفيه ما هو قطعي، وهذا هو الصحيح، لكن المؤلف اختار هذا والشارح صار على ما قاله الجويني. طيب، فالمعرفة، تنبه، فالمعرفة هنا العلم، سبحان الله، المعرفة هنا العلم، نعم، المعرفة هنا العلم. كيف هذا؟ هذا ما ذكرته لك قبل قليل، المعرفة عندهم يراد بها الظن الراجح، إذن ما يأتينا من تقسيم العلم، يراد به نوعان من العلم، يراد به التصور النظري، ويراد به التصديق النظري. أما التصور الضروري والتصديق الضروري فلا يتعلق به علم الفقه عنده، عند جل المتكلمين. واضح؟ ولذلك المعرفة عندهم مرادفة للعلم هاهنا، وهي بمعنى الظن، واضح، هذا مهم لأنه يترتب عليه مباحث سيأتينا الكلام عليه. والأحكام المرادة فيه فيما ذكر سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالفقه العلم بالواجب والمندوب. الفقه، ما الفقه؟ معرفة هذه الأحكام السبعة على ما ذكره الجويني، ويأتينا بيان هذا أيضا. طيب، معرفة هذه الأحكام هو علم الفقه. فإذا عرفت أن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وذاك مباح وهكذا إلى آخر الأحكام السبعة، هذا هو الفقه. واضح؟ طيب، قال: فالواجب هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة. هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن مقدر. لا يلزم أن يكون شرطا، هناك خلاف، لا يلزم، بل معنى بعد. أما بعد، أي بعد أن ذكرت لك هذه المقدمة وعرفت لك الأحكام الشرعية وأقسامها، فإذا أردت معرفة الواجب منها فأقول لك الواجب كذا. هذا باختصار. فهذه الفاء حذف بدلالتها كل هذا الكلام. سبحان الله، يعني هذه اللغة عجيب. فالواجب، تنبه، قال: من حيث وصفه بالوجوب. فالواجب من حيث وصفه بالوجوب. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا واجب وعندنا وجوب. عندنا واجب وعندنا وجوب. وقال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طيب، هل يثاب العبد على فعل الواجب أو على فعل الوجوب؟ لا شك أنه يثاب على فعل الوجوب. فالواجب هذا فاعل، هذا فعل المكلف، فعل العبد. واضح؟ الواجب هذا فعله هو، أما الوجوب فهو الحكم، فهو يثاب امتثالا كما سيأتينا. إذا فعله امتثالا يثاب على فعل الحكم، فالفعل هذا فعله هو، فعل العبد. واضح؟ أما الحكم فهو الوجوب. ولذلك هذا اسم الفاعل، ها هنا يراد به المصدر. لكن هو قال: من حيث وصفه بالوجوب، وهذه حيثية تقييد لا حيثية تعليل. لو قلت مثلا: النار من حيث إنها حارة تسخن، أي لا باعتبار وصفه بالصحة أو البطلان. فهذا يعني يعرف منه أن هذه الأقسام متداخلة، لا ليست متباينة. وفرق بين الحكم وبين الفعل، فرق بين الحكم وبين الفعل. طيب، مثال حتى يتضح الأمر، ولا نبينه بعد ذلك في باقي الأحكام. حكم الله جل وعلا في الصلاة أنها واجبة، أنها مفروضة واجبة، وفعلك أنت هو الواجب. فعلك أنت هو الواجب، ويعني حركاتك أنت، أعمالك أنت، أنت تفعل الواجب. وما تفعله، ما يقع منك من الفعل، هذا هو الوجوب. فالصلاة واجبة، حكم الله هو الوجوب، وفعلك أنت من حيث هذا الوجوب هو واجب. إذن عندنا واجب وعندنا وجوب، وعندنا ندب وعندنا مندوب. ولذلك يعني كثير من الأصوليين يترك كلمة الواجب هذه حتى لا يقع اللبس، فيقول الوجوب، حكم الله جل وعلا الوجوب، حكمه الندب، حكمه الإباحة، وهكذا. المهم أن تفهم. قال: فالواجب المحض، قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. قال: ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. طيب، هذا أراد به أن يحترز من شيء، لكن سيأتينا أيضا حتى لا نطيل الآن، لكن سيأتينا الكلام عليه. قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره، فلا ينافي العفو. طيب، إذا مثلا فعل الواجب ولم يثاب عليه، لم يمتثل، فحينئذ نقول هذا واجب لا يثاب عليه، فبطل التعريف، بطل التعريف حينئذ. قالوا: لا، كذلك في العقاب، قد لا يفعله امتثالا، قد يرائي، قد يقع منه ويأتي بما يضده مثلا، أو بمبطل من المبطلات، فلا يقع الواجب فيعاقب فلا يثاب على فعله مع أنه فعل. طيب، إذا تركه يعاقب على تركه. طيب، قالوا: قد لا يعاقب على تركه بالعفو مثلا. نقول: يكفي وقوعه في الخارج ولو على واحد، إذا صدق وقع العقاب ولو على واحد صدق الحكم، يعني صدق الحد، يعني هذا احتراز أصلا إيراد ضعيف، لكن هكذا يعني ورد عليهم، فيكفي حينئذ أن يصدق العقاب ولو على واحد من العصاة مع العفو عن غيره، فيكون وقع أيضا في الخارج. قال: والمندوب، إذن هذا الواجب. طيب، سيأتينا إن شاء الله أن ما يقابل هذه الأحكام عندنا ما يسمى بالأحكام الوضعية، سيأتينا بيانها. طيب، هو لم يبين يعني شيئا من الواجب، وترك الكلام على أنواع الواجب ومسألة الواجب والفرض وأسمائه، هذه مسائل مهمة يمكن أن يعني نتكلم عليها سريعا. نقول: الواجب فيه مسائل، منها أولا: هل الواجب بمعنى الفرض؟ نقول: هناك خلاف بين العلماء، الصحيح أن الواجب والفرض بمعنى واحد، الواجب والفرض بمعنى واحد، لكن في بعض الأبواب ربما يفرق بين الواجب والفرض، فهذا حينئذ يكون من التقسيم الاصطلاحي، كفي في الحج مثلا، في كتاب الحج نفرق بين الواجب والفرض، كذلك في النكاح، كذلك في أن أحيانا في عند غير الشافعية في بعض الأبواب، لكن الصحيح أن الواجب والفرض بمعنى واحد شرع. طيب، وهذه مسألة ربما يعني يظن بعض الطلبة أنه لا يترتب عليها شيء، لا يترتب عليها أشياء. أولا، هناك قدر مشترك بين قول المسألة، أولا فيها خلاف بين الجمهور وبين الأحناف، وهناك قول للإمام أحمد، يعني هناك توسع لا يأتي في مثل هذا المقام، من أراد التوسع فليرجع إلى الشرح الكبير على نظم الورقة، لكن نقول هناك قدر مشترك بين قول جمهور أهل العلم وبين الأحناف. الأحناف لا يرون أن الفرض بمعنى الواجب، لكن كلهم يتفقون أن الواجب والفرض يلزم فعلهما، فهذا قدر مشترك. كذلك الجميع اتفق على أنه يستحق العقابة تاركهما، هذا أولا، يعني الخلاف شيء واتفقوا على قدر مشترك بين الاثنين، هذا هو، كل منهما يلزم فعلهما ويجب ويستحق العقاب تاركهما. الجمهور قالوا: الفرض والواجب مترادفان. لماذا؟ قالوا: لأنه دل الدليل على ذلك، ومع أن الجمهور يقول بهذا، لكنهم يسلمون بأن الواجبات ليست على قوة واحدة، فمن الواجبات ما هو مختلف في ثبوته كالعقيقة مثلا والعمرة ونحو ذلك، ومنها ما هو متفق عليه كالصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان والحج، هذه واجبات وتلك واجبات، لكن هل هي على قوة واحدة؟ الجواب لا. الأحناف يرون أن الواجب ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، لكن هذا يخالف الدليل، لأنه ورد به الدليل في حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فرض الله علي يا رسول؟ إلى آخر الحديث قال: فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال الرجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر الرجل مقولته 3 مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، وفي رواية على ما أذكر: ولما استطعت. لوجبت يعني ما معناها؟ لفرضت، لأنه قال صلى الله عليه وسلم في أول الحديث: قد فرض الله عليكم الحج فهدوا. فقال الصحابي: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، أي في كل عام فرضت، أي لصار فرضا، وهذا أصرح ما يكون، هذا دليل قطعي. إذن قول الأحناف ضعيف، هذا باختصار، يعني التوسع لا يأتينا في مثل هذا المقام، وإلا يعني لا صعب الأمر. كذلك من المباحث أسماء الواجب نذكرها سريعا، يقال له واجب ويقال له أحيانا أمر يأتي بمعنى الأمر أحيانا، ولازم يأتي بالمعنى اللغوي أحيانا، يأتي في الشرع، هذه كلها معان تأتي في الشرع، بمعنى الواجب يأتي بمعنى الفرض ويأتي بمعنى الأمر، ومشتقات الأمر كأمرتم كأمر إلى آخره كأمر، ويأتي بمعنى اللزوم ومشتقاته، ويأتي بمعنى الحلال، الواجب يأتي بمعنى الحلال في الشرع، وكذلك مشتقات الحلال كالطلق والبسل والحتم والسنة، هذا كله يأتي به معنى الواجب في الشرع. وحينما نقول في الشرع ليس عند الأصوليين، لأن الأصوليين لهم اصطلاح خاص بمعنى الواجب الذي ذكرناه، وأنا إذا قلت في الشرع فهذا ينفعك بعد ذلك إذا قرأت في علوم الشريعة، إذا قرأت في الأحكام الشرعية بتوسع، إذا قرأت في كتاب الله جل وعلا، في التفسير، في كتب التفسير، في الكتب الموسعة من كتب الفقهاء يذكرون هذه المسائل. طيب بعد ذلك يا شيخ الصوت متقطع يا سيدنا، والله دائما الصوت سيء. يعني. لا هو كويس يعني، اظن اللعيب عند الشيخ محمد سيء. سيء يا شيخ محمد، يعني طبعا عند كله لو ما فيش ولا ما حصلش ولا تقطيع يعني. لا خلاص يبقى عندي انا، لا بأس، انا فاهم الكلام يعني، انا فاهم الكلام. طيب الله المستعان. قال فالواجب من قال والمندوب، الآن نحن وقفنا عند الواجب. طيب هذه يعني الواجب فيه مباحث، لكن لأنه يعني توسع فيه لا يكون في هذا المقام، فنذكر أهمها، منها مسألة الفرض والواجب. قال والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب أي المندوب إليه، لأن ندب يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف، فيبنى منه اسم المفعول، يبنى منه اسم المفعول، فنقول مندوب إليه، نريد به المدعو المدعو إلى أمر عظيم، ألا في اللغة الندب لغة الدعاء، الندب في اللغة الدعاء. والعرب تقول ندب القوم إلى الأمر يندب إذا كان أمرا عظيما. ومنهم من قال مطلق الدعاء، مطلق يعني الندب يسمى على مطلق الدعاء، لكن الظاهر والله أعلم أنه لا يقال إلا في الأمر العظيم. ولذلك يجمع يأتي منه نائبات في الأمور العظيمة، فهم لاحظوا، فالعرب لاحظت فيه هذا المعنى، فلا يقال يأتي لمطلق الدعاء. لا هكذا ورد في البيت: لا يسألون أخاهم حين يندبهم النائبات على ما قال برهان. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، أي حين يدعوهم لأمر عظيم، النائبات التي هي جمع نائبة، والنائبة المصيبة الشديدة، إذن هي أمر عظيم. هذا في اللغة. ويحذف دائما من مثل هذه المفعولات، يعني ما يبنى للمفعول كالمندوب والمبتدأ ونحو ذلك، على سبيل الحذف والإيصال. المندوب أي إليه، المبتدأ أي به، المبتدأ به. طيب، قال: وأورد على التعريف الأذان، فإنه إذا أطبق أهل البلد على تركه قتلوا وعوقبوا في الدار الآخرة. وأجيب بأنه من حيث التهاون بالدين، لا سيما شعائره أو شعائره الظاهرة. طيب، المندوب إذا اتفق طائفة من الطوائف على تركه كالأذان مثلا، فإنهم يقاتلون عليه، مع أنه أمر مندوب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فكيف نقاتل أو يقاتل الإمام قرية كاملة تركت الأذان؟ الإمام يقاتلهم؟ نعم يقاتلهم. لماذا يقاتلهم؟ لأنهم اتفقوا على ترك شعيرة من شعائر الإسلام، من أعظم شعائر الإسلام. لو اتفقت قرية أو جماعة من الناس على ترك النوافل، يقاتلهم الإمام، مع أن المندوب في الأصل لا يعاقب على تركه. لكن إذا اتفق الطائفة على تركه، فانتقل المبحث الآن من المعين إلى الجماعة، فلا بد أن يقام فيهم المندوب. فهذه مسألة وتلك مسألة. طيب، قال: والمباح، نقرأ الأحكام الباقية سريعا ثم نأتي في المجلس القادم إن شاء الله ونتكلم بشيء من التفصيل. قال: والمباح، ويسمى أيضا جائزا وحلالا، وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله، ولا يعاقب على تركه وفعله، أي لا تعلق بالفعل والترك ثواب ولا عقاب، أي من حيث هو. أما بنيته فهو قد يكون واجبا، قد يكون مندوبا، قد يكون حراما، قد يكون مكروها، لكن المباح من حيث هو مخير فيه، في فعله وفي تركه. قال: والمحظور، من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة، ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. وما سبق بيانه في الواجب يقال هاهنا، ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره، فلا ينافي العفو. والمكروه، من حيث وصفه بالكراهة، ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. بعد ذلك ترى في الكلام على الصحيح والفاسد، وهذا نبدأ فيه إن شاء الله في المجلس القادم. وهذه الأحكام كلها التي قرأناها الآن في مجلس واحد، أنا شرحتها في 15 درسا. الواجب في درسين، المندوب في درسين كاملين، درس ساعة ونصف ساعة وربع. لماذا؟ لأن المباحث كثيرة جدا. وهذا كتاب مختصر سنقرأه ونعلق على ما نحتاجه، ثم أعدكم إن شاء الله جل وعلا أن نأخذ شرح جميع الجوامع للمحلي أيضا، ونعلق عليه ونتوسع إن شاء الله فيه إن كنا من أهل الدنيا. ويعني أنا أنوي أن نقرأ وأن نعلق على كتب الأصول في المذهب الشافعي، لأنه قليل من يعتني بها ولا غنى عنها كما ذكرت في أول الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الشرح، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يتمه على خير، وأن يتقبله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.